يستثني أشراف الناس أو السادة المهاجرين على غيرهم وأنهم يسيرون هذا وهذا يقول كلهم أسلموا لله بالتالي أجرهم على الله تبارك وتعالى. وأما المال الدنيوي فأنا أسوي بينهم شيء. نعم. وإنما هذا المتاع بلاء. وقال عمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء أفأشتري منهم إيمانهم وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء فأشتري منهم إيمانهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولا فعمر وابي عبيدة وأسيد بن حبيب وغيرهم سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايتهم شيء؟ ما حصل لهم شيء كما يدعي هذا بأنهم أنهم بعد وفاة الرسول كل ينتقل إلى الدنيا وعرض الدنيا واختروا بكر من أجل الدنيا وهو رشح نفسه من أجل الدنيا كذب. الحمد لله رب العالمين.